أسندوه إلى أمر محسوس يدرك بالسمع. طيب شممنا كذا كذلك أسند الخبر إلى أمر محسوس. هذا مثلا كل الجماعة العالم دولة يقول رائحة هذا خبيثة أو رائحة هذا طيب، هذا متواتر ولا لا؟ الذوق، هؤلاء الجماعة الكثيرون اللي يستحيل أن يتوطع الكذب كلهم يقولون هذا مر أو كلهم يقولون هذا حلو، صار الحكم عليه بالمرارة والحلاوة متواتر. اللمس وش يقولون؟ كل يقول بارد أو حار أو لين أو قاسي كذا. المهم أنه لا بد أن يسند خبر الخبر المتواتر إلى شيء محسوس. أتدرون لماذا اشترط العلماء هذا الشرط؟ قالوا لأن لا يسندوه إلى أمر يدرك بالتصور والتفكير، فهذا لا نقبل منه. مثل النصارى، النصارى قد تواتر عندهم أن عيسى ثالث ثلاثة، أن الله ثالث ثلاثة وأن عيسى ابن الله، متواتر مشهور في كتبهم، كل واحد ينقل عن الثاني. هل نصدقهم نقول هذا خبر متواتر؟ لا، لأن هذا ليس مستنده الحس بل مستنده التصور الباطل الكاذب. نعم، فساد التصور هو الذي أوجب لهم هذا الحكم. ومثل أيضا كما ذكره أحد الذين همس أو أردف كلامي بكلام خفي، الصوفية يقولون إننا في هذا الذكر يحصل لنا ذوق عظيم ولذة عظيمة وأنس بالله عز وجل. اسأل فلان واسأل فلان واسأل فلان واسأل فلان يعدون لك ألف من أفضل. يقول نعم صحيح. هل يثبت هذا؟ لا، لأن العبادات ما تثبت بالذوق والهوى، تثبت بالشر. طيب، إذن المتواتر لا بد فيه من اجتماع ثلاث شروط: أن يروه جماعة كثيرة، الثاني يستحيل في العادة أن يتواطوا على الكذب ويسنوه إلى أمر محسوس. طيب، لو جاءنا رجل ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة بخبر، يعني خبر عن ألف واحد، هل نقول متواتر؟ ليش؟ لكنه ثقة. نعم، لأن المصدر واحد، كيف التواتر؟ لابد من تتابع. طيب، قال لابد من تتابع، ما يخالف. أخبرنا بهذا الخبر أمس وقبل أمس وقبل أمس وقبل أمس، قبل عشرة أيام، وكل يوم يجي يخبرنا. نقول صحيح الخبر أمس تتابع، لكن المخبر واحد، لا يقوى الخبر بتكراره، ولهذا لابد من أن يكونوا جماعة. طيب، نعم. الصحابيين بخلق صحابيين آخر، فنرجع إلى أقرب واحد منهم إلى نفس ناقش قوله. نعم. أو أن ننظر إلى شخصية الصحابة، إلى شخصية الصحابة نفسه مثلا. نعم. شخصية الصحابة. طيب. ولا يمكن أن يكون هناك مثلا صحابة، واحد واحد من الصحابة وواحد ثاني، أن يكون مرتبتهم من حيث الشخصية واحد. هل لا يمكن أن يكون مرتبته الصحابيين؟ يمكن، يمكن يكون كلهم سواء في الفقه، ولهذا الرسول قد يأم القوم إيش؟ فقرأوا مكتب لك، فإن كانوا في القراءة سواء، إن كانوا في السنة سواء، يمكن يستوون. الآن كيف نتوقف؟ نتوقف؟ نعم، نقول هذين القولين كلهم من حجة للمتعارضات، توقف. نعم، عبد الله. هل يجب أن نطلق على الصحابي خليل رسول الله؟ خير؟ خليل رسول الله، نسمي الصحابي خليل. هذا ما نطلقه لأنه يحتمل أن يقول القائل إن الرسول صار خلا له، والرسول يقول لو كنت متخذا منهم تخليلا اتخذت أبا بكر،